قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكما تقدم لا يخفى عليكم أن الفقيه في الدين يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، ذلك لأنه يعمل على هدى من ربه سبحانه وتعالى ثم من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلف التذكير بشيء من ذلك حاصله أن المتصدق على سبيل المثال قد يتصدق بعشرة جنيهات يؤجر عليها بعشر حسنات، أو يتصدق بجنيه يؤجر عليه بعشر حسنات، وقد يتصدق بنفس الجنيه إذا كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها الصدقة على القريب لها أجران صدقة واصلة، فيغنم 20 درجة. وقد يتصدق به في سبيل الله في وقت الاحتياج فيتضاعف إلى 700 ضعف. قد قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالفقيه دوما إلى خير بإذن الله، الفقيه دائما إلى خير بإذن الله ما دام ملازما للتقوى ومؤمنا في الاستدلال بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فلذا قررنا دراسة الفقه في هذا المجلس من مختصر، ومع المختصر حواشي بإذن الله تعالى نضيفها على ما في المختصر أو نوضح ما في المختصر، وكذلك بإذن الله تعالى فيه بيان للمسائل التي انفرد بها المصنف أو انفرد بها مذهبه، مع بيان ما صح في الباب من أحاديث أو آثار وما ضعف من الأحاديث والآثار كذلك في هذا الباب، على قدر الاستطاعة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكتاب الذي نتناوله إن شاء الله تعالى كمرشد في بيان الأبواب، وإلا فبإذن الله تتم عليه تحاشي، فلسنا بمذهبيين ولا متمذهبين، إنما نحن ننقاد مع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قادنا الدليل، ننقاد مع الدليل حيث قادنا الدليل، فلسنا بإذن الله من المتعصبين لمذهب دون مذهب، لا لمذهب حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. كل هؤلاء أهل علم أفاضل مجتهدون، نسأل الله أن يثيبهم، هم أئمة مشهود لهم بالخير، لكن لم تكتب لأحدهم العصمة، لم تكتب لواحد منهم العصمة، هم أجلاء في القلب ولكن لم تكتب لواحد منهم العصمة. وليس قول واحد منهم بحجة على الآخر إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى من مناقبهم أن كل منهم يقول إذا خالف الحديث مذهبي فاتركوا مذهبي واذهبوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنهم من يعلق رأيه على صحة الخبر من ضعفه، فلا ينشط بعضهم أحيانا لتصحيح حديث فيعلق رأيه ويقول إن صح الحديث قلت به وإلا فأنا أقول بكذا وبكذا. هذا وهؤلاء الأئمة الأفاضل هم أنفسهم لهم في المسألة الواحدة أكثر من رأي، فنرى للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأيا في القديم ورأيا في الجديد في نفس المسألة الواحدة. فشاهدي من ذلك أنهم ليسوا بمعصومين وأن كل منهم يؤخذ منه ويرد، وإنما نتناول كتابا مرتبا ترتيبا نراه إن شاء الله تعالى حسنا إلى حد كبير، وبإذن الله تتم التحاشي عليه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب هو متن أبي شجاع، ولعل إخواني يستغربون من اختيار هذا الكتاب إلا أنها إشارة عدد كبير من إخواني لتناول هذا الكتاب في مصر في عدة مجامع، ولانتشاره أيضا في المدارس العلمية أو في كثير من المدارس العلمية في مصر. وأقول دوما كانت العبرة دوما بدراسة الأبواب كأبواب، يعني مثلا ندرس على سبيل المثال مسألة مصافحة المرأة الأجنبية، هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ الشاهد من دراستها أنها تلم بما في الباب من أدلة استدل بها القائلون بنقض الوضوء، ومن أدلة استدل بها القائلون بعدم النقض، سواء من الأحاديث أو قبل الأحاديث من الآيات، ومن القائلون بهذا الرأي، فتخلص برأي في المسألة إن شاء الله تعالى. فالكتاب ككتاب مرتب، وهو متن أبي شجاع، واسمه غاية الاختصار، إذ قد طلب منه رحمة الله عليه أن يؤلف كتابا مختصرا في أصول المسائل الفقهية، مختصرا اختصارا شديدا، فألف كتابا سماه غاية الاختصار. هذا وترجمة هذا الإمام العالم ترجمة شحيحة لم تتوسع فيها كتب التراجم، هو أبو شجاع كما لا يخفى عليكم شهاب الدين أحمد بن الحسين الأصفهاني، وسترد له ترجمة موسعة بإذن الله تعالى في بابها بعد الاستقصاء لما ورد في ترجمته. فأقول مستعينا بالله، افتتح المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه بكتاب الطهارة كسائر الكتب التي صنفت في هذا الباب أو التي صنفت في الأبواب الفقهية، جلها يبدأ بكتاب الطهارة، جل الكتب المصنفة في الفقه تبدأ بالطهارة. منهم من يقدم أحيانا النيات كباب مستقل، ومنهم من يبدأ بالطهارة ويرد فصلا في النية كسائر الفصول كسائر الأبواب، فيرد في الصلاة أبواب النية، يرد في الزكاة أبواب النية، ومنهم من يبدأ الكتب بأبواب مستقلة عن النيات، وقد تقدم درس فيما يتعلق بالنيات. الطهارة كما لا يخفى عليكم طهارة حسية وطهارة معنوية كما يقول العلماء من ناحية التقسيمات. فهنالك طهارة حسية وهي إزالة النجس وإزالة الخبث ورفع الحدث، إزالة النجس أو على المفهوم الشرعي إزالة النجس والخبث وكذلك رفع الحدث، هذا من المعنى الشرعي للطهارة. أما المعنى اللغوي فلا عدة معان، المعنى اللغوي للطهارة فللطهارة عدة معان، ومن هذه المعاني الطهارة التي هي النظافة، تطهر الشخص ويتنظف الشخص، ومنها طهارة القلوب، وقد قال تعالى وثيابك فطهر، قال فريق من أهل العلم وليس بالفريق يسير بل فريق كبير في قول الله تعالى وثيابك فطهر. قال بعضهم الثياب المعهودة والطهارة من النجاسات. وقال آخرون إن الآية في سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالطهارة طهارة القلب. واستدل بعضهم لذلك بما ورد من أبيات الشعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غضرة أتقنع. فيقولون على الرجل الذي لم يغدر ولم يغش ولم يدلس ولم يكذب على الناس إنه رجل طاهر، إنه رجل طاهر. فالطهارة أحيانا تطلق على طهارة القلوب، طهارة القلوب من الذنوب، من الغدر، من المعاصي، من الرياب، من الشكوك ونحو ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وقلوبهن. وأيضا تطلق الطهارة على الطهارة من الشرك كما لا يخفى عليكم، إذ الله قال في شأن أقوام: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالطهارة هنا ليس معناها غسيل القلب، إنما المعنى طهارة القلوب من الشرك، طهارة القلوب من الشرك، لأن المشرك نجس. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالطهارة منها طهارة القلوب، منها طهارة الثياب، منها طهارة الجسم، والأمر في ذلك متسع. وبعض العلماء يدمج أقساما مع بعض، والبعض يفصل، يقسم طهارة القلوب إلى طهارة من الريب، طهارة من الشكوك، طهارة من الشرك، طهارة من المعاصي، كلها أقسام راجعة إلى طهارة القلب. والبعض بعض العلماء يجمل القول في هذا الباب. هذا وفي هذا الصدد أيضا يطلق على الشخص الطاهر من الحدث إنه طاهر، كما يطلق على المرأة التي طهرت من المحيض إنها طاهر، طهرت من المحيض طاهر، لكن حائض يسمونها حائض. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجملة: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، لكن الله قال في كتابه الكريم: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهارة من الناحية اللغوية تطلق على النظافة، وتطلق على نظافة الثياب ونظافة المكان ونظافة البدن، نظافة أشياء معينة عموما. وقد تكون لا تتم أبدا هذه الطهارة كطهارة كالخنزير، فالخنزير نجس لا يطهر، الخنزير نجس لا يطهر. أما من المعنى الشرعي فطهارة الطهارة هي إزالة الحدث أو إزالة النجس أو إزالة الخبث، فكل هذا يطلق عليه طهارة. وفي الناحية الشرعية قد تكون الطهارة بالوضوء للمحدث حدثا أصغر، وقد تكون الطهارة بالغسل للمحدث حدثا أكبر. تكون بالماء، إن فقدنا الماء تكون بالتيمم. فهذا ككلام موجز عن الطهارة. ويجدر التنوين على الطهور بالفتح والطهور بالضم، وكذلك الوضوء بالضم والوضوء بالفتح. فالوضوء والطهور هما الماء، لكن الوضوء أعمال الوضوء المعروفة، أعمال الوضوء المعروفة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك الطهور هو أعمال الوضوء المعروفة، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور، يعني بضم الطاء، شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحديث إلى آخره. فبالفتح الماء، بالضم الأعمال، بالضم الأعمال، أعمال الوضوء المعروفة. هذا شيء عن الطهارة، شيء عن الطهارة، وبالطهارة وفي أبوابها تفصيلات، بما تكون الطهارة ومما تكون الطهارة، طهارة بماذا تتم، والطهارة من ماذا، نتطهر من ماذا، نتطهر من ماذا. الذي يعنينا في هذا المقام، لا ليس المراد في هذه الأبواب الطهارة من الشرك أو الطهارة من الذنوب والمعاصي، هذه بالاستغفار وبالتوحيد، وليس المراد الطهارة من الريب، وليس المراد الطهارة من الشكوك، إنما مرادنا هنا الطهارة من الحدث، سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، أو تطهير المكان. الطهارة بمعنى النظافة الظاهرة، النظافة الظاهرة، أطهر المكان، أطهره من ماذا، أطهره بماذا. فهذه الأبواب المتعلقة بالطهارة، كيف تكون هذه الطهارة، ما صفتها، هكذا الموضوع يتعلق بالطهارة. فليس المعني هنا كل صور الطهارة، إنما المعني ما يتعلق بطهارة المكان وبطهارة الثياب وبرفع الحدثين الأصغر أو الأكبر. ويدخل في الأكبر الاغتسال من المحيض أو الاغتسال من النفاس إلى غير ذلك من الصور. أما طهارة القلوب وكما سلف فلها شأن آخر ولها باب آخر، في بابه إن شاء الله في كتب المعتقد وكتب الرقاق وغيرها من الكتب. هذا عن الطهارة، جعلنا الله إياكم من المتطهرين. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الطهارة بقسميها، الطهارة بقسميها، لكن هنا لما أضيفت للتوابين أصبح معناها أضيق بعض الشيء. فالتوابون الذين يحرصون على نظافة قلوبهم من الذنوب والآثام، والمتطهرون الذين يحرصون على نظافة أبدانهم وعلى كذلك نظافة ملابسهم ونظافة أماكنهم، ويكثرون أيضا من الوضوء والتطهر، والله أعلم. فالشاهد أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد قال في شأن أهل قباء أو في شأن المسجد الذي أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة كما أشير من قبل، نحن في موضوع الطهارة التي هي النظافة، إزالة وإزالة الخبث، إزالة النجس، والطهارة بما فهمها الشرعي إزالة الحدث أيضا، إزالة الحدث أيضا، سواء كان الحدث أكبر أم كان الحدث أصغر. فالطهارة تكون بالماء، الطهارة تكون بالماء في الغالب، الطهارة تكون بالماء. قد تكون الطهارة أحيانا بغير الماء كالتراب عند فقدان الماء، سميه تطهر، وإن نوزع فيه هل هو مطهر، هل التيمم رافع للحدث أم تستجاز به الصلاة كما سيأتي في بابه. وهل الشمس تطهر، بمعنى الشيء إذا يبس بسبب الشمس هل هذا يطهره، هذا أيضا مبحث في بابه إن شاء الله. لكن لما كانت أغلب التطهر بالماء، قدم أقسام المياه، قدم المصنف أنواع المياه، لأنها هي التي يتطهر بها في الغالب، هي التي يتطهر بها في الغالب. ودل على هذا أن المياه يتطهر بها، اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع المياه. في الحقيقة أنه يمكن دمج بعض هذه الأنواع إلى بعض، إذ كلها مياه، إذ كلها مياه، ولكن التفصيل لما قد يحدثه، التفصيل من راحة للبال أحيانا ودفع للشكوك. وإلا فالماء النازل من السماء معلوم أنه ماء، وماء الأنهار ماء، وماء الآبار ماء، وماء زمزم ماء، وماء البحر ماء، فيمكن الإجمال وعدم التفصيل، لكن التفصيل بعض الناس قد يحتاج إليه، وقد يوسوس للبعض شيطانه ويقول إن الماء لا يجوز إن الوضوء لا يجوز بماء الأبار لأن خرج من تحت المياه، خرج من تحت الأرض. قد يأتي الشيطان أقواما ويوسوس لهم. فالمصنفون بعضهم يفصل في هذا الباب وبعضهم يجمل القول إجمالا، يعني بعض المصنفين يقسم الماء إلى 10 أقسام، وبعضهم يقلل هذه الأقسام دامجا لبعضها في بعض. فمثلا مياه الآبار، مياه الآبار من العلماء من يطلقها على مياه العيون والآبار وبئر زمزم، ومن العلماء من يقول لا، هي 3 أقسام: مياه آبار وبئر زمزم جعلها قسما مستقلا، والعيون جعلها قسما ثالثا. وقال تعالى أيضا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أقول هذا حتى لا ترهق نفسك كثيرا أثناء الدراسة والحفظ، لأن بعض الإخوة قد يذكر اذكر 7 أقسام من أقسام المياه أو 10 أقسام من أقسام المياه. قد يكون بعض إخواني مستحضرا لكل ماء بدليله، والآخر قد لا يستحضر قسما أو لا يستحضر قسمين أو لا يستحضر 3 أقسام أو لا يستحضر أدلتها، لكن إجمالا هو يفهم، هو يفهم إذا جاء إلى ماء أبار علم أنه ماء وأنه يتوضأ به. لكن عند الترتيب والتقسيم لا تسعف الذاكرة أن يقول المياه تنقسم إلى 9 أقسام أو إلى 10 أقسام ودليل كل قسم وكذا، لكن عند التطبيق العملي هو يفهم إذا جاء إلى النهر علم أن الوضوء بماء النهر جائز، إذا جاء إلى البئر علم أن الوضوء بماء البئر جائز، إذا كان عنده ماء مطر علم أن الوضوء بماء المطر جائز، وإن لم يذكر كل قسم ودليل كل قسم. قال: المياه التي يجوز التطهير بها 7، المياه التي يجوز التطهير بها 7. قد يقول بعض الناس إنها 8، لماذا؟ لأنه هنا فصل قال أجمل، قال ماء البئر ولم يذكر ماء زمزم. نعم زمزم بئر، لكن بعض العلماء في التقسيم فصل بين زمزم وبين سائر الآبار، ولو استدلالات قال إن زمزم وصفت بأنها مباركة، وصفت بأنها مباركة، ومياه سير الأبار لم توصف بذلك. قد يقول هذا القائل، ونرجع إلى الاختلاف في معنى مباركة كما سيأتي الكلام إن شاء الله. فهذا التقسيم الدقيق قد يرهق الشخص، لكن عليك أن تفهم ماذا يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال: المياه التي يجوز التطهير بها 7 أو 7 مياه: ماء السماء يعني ماء المطر، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وما معنى ماء مباركا؟ ما معنى ماء مباركا؟ قال بعض العلماء: أي كثير خيره. فالبركة قد تكون بركة دنيوية وقد تكون بركة أخروية، وقد تكون بركة دنيوية وأخروية معا، قد تكون البركة دنيوية وقد تكون البركة أخروية، وقد تكون البركة دنيوية وأخروية معا. فإذا قلت هذا الشخص شخص مبارك، هل معنى ذلك أنني أذهب إليه وتمسح به وأخذ تقيته وامسح بها جسمي؟ ما ورد هذا الشيء، لم يرد، ورسول الله له استثناءات في ذلك. لكن ما معنى قوله إنه مبارك؟ قال بعض العلماء: أي خيره، الخير الوارد عن طريقه، الخير كله من الله، لكن الخير الوارد عن طريقه كثير. فهو نفاع، ينزل مكان فيه فساد يصلح، يرشد ضالا، معه فلوس، كلما مر على شخص أهدى أعطاه أموالا، علمه علما. فالبركة ناشئة من هذا، من هذا المكان، بركة دنيوية. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى الصلاة فيه المضاعفة، لكن حول المسجد الأقصى الصلاة ليست مضاعفة. فلذا قال العلماء: البركة كثرة الزروع وكثرة الثمار حول المسجد الأقصى. نعود ولا نطيل فقط. ماء السماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا كثير خيره كثير نفع، ويتطهر به أيضا ويغتسل به، ولا يوصف أنه مبارك وهو نجس، لا يوصف أنه مبارك وهو نجس، فهو طاهر. وقد دل على هذا النص الصريح: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الآيات قال مياه، وعفوا المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء والمطر وقد تقدمت أدلته، وماء البحر. قال تعالى في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في شأن ماء البحر قد سئل النبي عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجوز النبي الوضوء بماء البحر في هذا الحديث. ثم هو ماء. قال أو هناك بعض الأقوال حول ماء البحر من ناحية من النواحي التي حاصلها أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، بنجاسة لا يصح الوضوء به، وسأتي في بابه إن شاء الله. لكن فقط أقول إن ماء البحر طعمه يختلف عن ماء النهر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومع تغير طعمه عن طعوم المياه الأخر إلا أنه يجوز الوضوء به لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. قال: وماء النهر. قال: وماء النهر. لم يرد في مياه الأنهار نص خاص فيما علمت، ولكن أجمع العلماء على أنها مياه ويجوز الوضوء بها ويجوز التطهر بها. وهذا الأصل، هذا الأصل جواز الوضوء بماء الأنهار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. قيل أصلها من أنهار الجنة، نهران ظاهران النيل والفرات، ونهران باطنان سيحان وجيحان. قال: وماء النهر. وماء البئر. ماء البئر. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار الماء في البئر من أسفل، فمن يأتيكم بماء معين، أي جاري ظاهر على وجه الأرض. فالماء المعين هو الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض التي تناله الأيدي أو القريب من الأرض، هذا معنى الماء المعين. فقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن غار الماء في الأرض فمن يأتيكم بماء معين. وكما سلف فمن العلماء من يفصل عند مياه الأبار فيجعل بئر زمزم بئرا مخصوصة لها أحكام مخصوصة. والحقيقة أنه لم يرد عن رسول الله تفصيل فيما يتعلق بماء زمزم من ناحية طهوريتها، من ناحية عفوا استعمالاتها، من عدم استعمالاتها في التطهر بها. أحيانا شخص يقول: أنا أكره الوضوء بماء زمزم. يقول عالم تجدون هذا لبعض العلماء، ما وجه قوله أكره الوضوء بماء زمزم؟ يقول إن ماء زمزم قليل استعماله في الشرب أفضل من استعماله في الوضوء. هذه وجهة لبعضهم، هذه وجهة لبعضهم. كما مثلا قد تنزل الآن بعض القرارات تقول لك مكتوب عند الحنفيات التي في الحرم لزمزم ممنوع الوضوء الماء للشرب فقط، ليس عن ليس لكراهية الوضوء به، إنما لأن الماء قليل لا يسمح بالوضوء، فإذا فاضلنا بين شربه والوضوء به فشربه أفضل. وإلا لم يرد عن رسول الله أي نص يمنع من الشرب من الوضوء بماء زمزم، ولا من غسل الثياب بماء زمزم، ولا من الطبيخ بماء زمزم، ولا من عمل الشاي بماء زمزم. ما في أي دليل في الباب أبدا يحجر على أحد أن يميزه بشيء دون سائر المياه من ناحية استعمالاته. فهو ماء بئر، الأصل أنه ماء بئر من الآبار، لكن بين النبي أن زمزم مباركة، أن زمزم مباركة. وحديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث إنها طعام طعم ثابت، لكن زيادة وشفاء سقم لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وماء العين، فقد قال تعالى فيها عين جارية هذا يوم القيامة، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان تجريان. والعيون كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الآبار كان هناك بئر بضاعة كما لا يخفى عليكم. وقال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهذا زمن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. قال: وماء الثلج، ماء الثلج، ثلج تحلل، الثلج مع الحرارة تحلل فتحول إلى ماء، فهو أو جائز الوضوء به أيضا. اللهم طهرني من بالماء والثلج والبرد. والبرد الحبيبات الصغيرة، حبيبات الثلج الصغيرة التي تنزل من السماء مع الأمطار في بعض الأحيان، والتي ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه رأي شاذ في شأنها، عن أبي طلحة رأي شاذ في شأن ماء البرد، فكان أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، وهذا من المسائل الغريبة التي استغربت جدا على أبي طلحة رحمه الله ورضي الله عنه، صحابي جليل قال هذا القول في دلالة على بشريتهم، كان يتناول البرد النازل من السماء ويقول إنه مبارك ليس بطعام ولا بشراب ويحتسيه رضي الله عنه. فلكن الجمهور الإجماعات خالفت أبا طلحة في هذا. فالتفريق بين الثلج والبرد، الثلج الكثير المتجمد الذي تصهره الشمس، والبرد الحبيبات الصغيرة البيضاء التي تنزل أحيانا مع الأمطار، إذا تكاثرت وساحت أصبحت ماء فيتوضأ به. للحديث السابق: اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه وأدلتها، هذه الأقسام وأدلتها: ماء السماء أدلته تقدمت، وكذا ماء البحر وماء النهر للإجماعات، والحديث سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. ثم إن مياه الأنهار ما هي إلا مياه من السماء أو مياه تفجرت من الأرض. مياه الأنهار يعني نهر النيل مثلا ماء تساقط على الجبال التي بعد الحبشة حتى وصل إلى مصر، فهو أصلا ماء نازل من السماء، إنما جرى في مجاري، جرى في مجاري. هذا عن أقسام المياه. قبل أن أنتقل، أي أخ كريم له أي سؤال أو أي إضافة أو أي استيضاح أو أي إيضاح في هذا الباب فليتفضل بطرحه. تفضل. لا، الندى شيء آخر، الندى طل، فلم يصبها وابل فطل، فالندى يطلق عليه الطل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، المطر الشديد، المطر الشديد يطلق عليه وابل، فالشديد يطلق عليه وابل، في وابل من الحجارة، يعني ما معنى وابل من الحجارة؟ حجارة سريعة متتابعة. وابل من الرصاص يعني الرصاص كثير متتابع. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا، فالوابل الشديد المتتابع، فأصابها وابل أي مطر شديد كثير متتابع. إن لم يصبها وابل فطل أي فالندى يكفيها، قطرات الندى تكفيها. نعم، نفس الشيء الذي تقدم وخرجت من إخوانكم بعض الأسئلة، هل هناك أي دليل يقول إنه يمنع من الاستنجاء بماء زمزم؟ ليس عندنا دليل يمنع، لكن من ناحية قلتها نقول يا أخي استعمله في الشرب أحسن ما تستعمله في الاستنجاء، لأن النسبة قليلة، نسبته قليلة بس من هذا الباب. لكن هل يجوز التطور به والاستنجاء به؟ ليس عندنا أي دليل يمنع من ذلك. نعم تفضل. لماذا فرق بين ماء السماء وماء الثلج؟ لا، قد يتجمد ماء النهر، قد يتجمد ماء البئر، قد يتجمد فيصبح ثلجا. وأنت عندكم من بلادكم بخارى الثلج يختلف، الثلج يختلف. نعم، أنت أعرف الناس بالثلج. نعم، ماء مبارك هل يتبرك بماء المطر؟ فأنا قلت لك البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. البركة من معناها المنفعة والنمو والإزدياد، والانتفاع والنمو والإزدياد. فصورة البركة في التبرك بماء المطر صورة قد أتعالج بماء المطر، قد أتعالج به لصفائه مثلا كشرب، أشرب به، أشرب منه أرتوي، أطبخ به، أسقي أغنامي، أسقي أنعامي، فهو ماء مبارك والبركة هنا دنيوية. أما هل بركته أخروية، هل يتعبد به؟ لا يتعبد به بلا شك،